لسنا نشبه أوصافه وصفاتنا أن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البوثان، من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان.